ليه؟ لانه ما فيش قيد يلزم، لا قيد يلزم، لان المعتقد يجعلك تراقب ربك وتستشعر ان الله من فوقك، لا يؤدون ما وجب عليه، لان العبد لا يؤدي ما وجب عليه الا اذا راقب ربه. فظهور هذه الاعمال الذميمه يدل على ضعف اسلامهم وعدم ايمانهم. يبقى شفت بقى، قوه الاولين كانت في قوه معتقدهم، ثم قوله واظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا وعرفت ما فيه ونيل شهواتهم والتنعم بها. طبعا يا اخوان خدوا بالكم من حاجه مهمه جدا، العبد في مسلكه في الدنيا اما طالبا للآخرة واما طالبا للدنيا، ولا يتصور ان يطلب الاثنين معا، وان زعم انه يطلب الاثنين معا فهو طالب للدنيا. يعني لو انسان بيطلب الدنيا والدين يقول لك انا همسك العصاية من النصف، تعلم علم اليقين انه طالب للدنيا. فمسالك الناس بغض النظر عن المزاعم، المسالك غير المزاعم. انت ممكن تجد واحد الحضيض يقول لك ان الحمد لله ما مش حاجة وحشة، انا الحمد لله مستقيم وهكذا، تجد من الناس ما يقول ذلك. لكن بعيد عن المزاعم، المسالك تجد اما طالب للدنيا واما طالب للدين. الطالب للدنيا طالب لشهواتها لما يراه من اثر، لما بيطلب طعام بيجد له لذة، لما بيطلب نساء بيجد لهم لذة، بيطلب مال بيجد له لذة، بيجد له كذا الى اخره. وطالب الاخره يطلب لما وراءها مما وعد الله به. ما الذي مين بقى اللي بيطلب ده ومين بيطلب ده؟ مش مين من الاعيان، مش احمد وعلي، لكن مين من المقومات؟ ايه مقومات طالب الدنيا ومقومات طالب الاخره؟ العقيده. اللي عنده عقيده بيطلب الاخره، واللي ما عندوش عقيده يطلب الدنيا، لان صاحب العقيده بيعلم ان الدنيا فانيه، ويعلم ان هو مهما جمع تاركه لغيره، ويعلم انه لا يسمن عنه ولا يغني من جوع في الاخره، بل ويعلم انه قد يكون عليه حملا ووباء في الاخره، بل ويعلم كذا وكذا وكذا. يعني ايه ده طالب الايه؟ الاخره. المعتقد يخلي له الحقائق دي قدامه ايه؟ اصول ثوابت. بينما طالب الدنيا لو عندوش معتقد، لما تقول له الجنة في دماغه الشقة الحلوة، لما تقول له حور العين في دماغه امرأة من المتبرجات، مش هو بيقول دول حور العين، لا، يعني الحور العين بيذكروه بدول. لما تقول له طعام الجنة وشراب الجنة ينقوا هكذا. فما يزداد بالموعظة إلا طلبا للدنيا، يسمع التخويف فيزداد قسوة في قلبه، ويسمع الترغيب يزداد رغبة في الدنيا. يزداد ايه؟ رغبة في الدنيا، لأنه ما عندوش الاستقبال، ما عندوش الامر الذي يجلي الحقائق. لان في مسألة مهمة، متاع الدنيا قريب وملموس، ومتاع الاخرة بعيد بالنسبة لواقع الدنيا، بعيد بالنسبة ليه؟ لواقع الدنيا، وغير ملموس، غير ملموس. يبقى واحد عمال يضرب وتعبان ومرضان وكله الام، وتقول له ابشر الصابرين لهم الجنة، وهو عمال مش عارف يجيله مرة مغص ايه، ومرة الم ايه، ومرة يروح في غيبوبة، ومرة لو كل مش عارف كوبايه لقمه ايه، ولا كل معلقه ايه، بطنه اتقطع، وانت عمال تقول له الجنه ونعيم الجنه وطعام الجنه وشراب الجنه. فطبعا ده بالنسبه له ايه؟ فين هو الجنه؟ فين؟ لكن لما تقول له انت لما تخف هجيب لك عربيه شوف حلوه، شوف صورتها، ومش عارف ايه، وهنجوزك فلانه شوف صورتها عامله ازاي، وهنجيب لك مش عارف ايه، وهنلبسك ايه، حاجات ملموسه. ايه اللي يفارق؟ اليقين. ولذلك قالوا اليقين هو الامر الذي يجعل الغيب كالمشاهد. فاكرين الكلام ده؟ هو الامر ده يجعل ايه؟ الغيب كالمشاهد. يعني ايه الغيب كالمشاهد؟ يعني لما واحد يكلمك عن الجنة والنار ما تبقاش حدوتة الف ليلة وليلة، ده الجنة حلوة وفيها وفيها وفيها وفيها ويحكى ان، لا، بل كأنك ترى ذلك رأي العين. حتى ان انت لما تشوف ان يعني لما يحاول الشيطان معك ان يفتنك بفتنة النساء وترى العاريات منهم والفاجرات، ثم تقول اسألك الا احرم بسببهن حور العين، كانك رايح تقابل حور العين، كانك رايح تقابلهم او تتمنى او موعود بيهم. زي اللي متفق مع واحده يتجوزها وقايله له بص ولسه بقى ما اتفقوش وما عقدوش وبتاع، لو بصيت لواحده وقعتها كذا وكذا، ولو عرفت انك عملت كذا فايه يبقى ماشي، وايه عشان عايز يفوز بهذه الزواجه او مثلا هذه المراه، فيبقى ماشي متقدم. فتخيل بقى ان مش اتفاق بقى مع امراه من نساء الدنيا، لا، ده وعد بالحور العين مثلا في فتنة النساء، في الطعام كذلك، في الشراب كذلك، في النعيم كذلك، في الراحة والخروج من الهم والحزن، في اي الم، ده مش ممكن ابدا انت تستحضره ولا يبقى عندك واقع الا بايه؟ الا بيقين، الا بعقيد. ولذلك انت ما تستغربش لما تلاقي الناس متكلبة على الدنيا تكلب شديد وانت احدهم. ليه؟ لانه اثر الدنيا قريب، اثر الدنيا قريب. انت لما كنت فقير كنت معدم، لما ذقت بعض الدنيا فعلا حسيت بفرق، فلما ذقت بعض الدنيا اثر فيك، اثر. لكن الاولين لم يؤثر فيك، يعني كانوا في الدنيا وتركوها، وبعدين فارقتهم ايام فراق، فزاقوا لوعتها ثم عادت إليهم وهم كما هم، هم كما هم. قبل أن يؤمنوا كانوا في الدنيا ورغبها، فآمنوا فاشتدت عليهم الوطأة وفارقتهم الدنيا أيما فراق، فتنة من الله وابتلاء. ثم بعد ذلك عادت إليهم الدنيا وفتحت عليهم وصاروا أمراء، واضح؟ وهم كما هم. لكن انظر لحالك أنت، مجرد ما يفتح لك أي باب من الدنيا بيؤثر فيك تأثير رباني. لماذا؟ لأنه أثر محسوس ملموس. طيب احنا قلنا انه طالب الآخرة وصاحب العقيدة، وطالب الدنيا هو من فقد العقيدة. ليه بيظهر السمن بقى في القرون؟ ما ظهرش السمن في القرون الثلاثة؟ لأنهم كانوا أولي عقيدة، فكانوا من طالب الايه؟ الآخرة. ده كانوا بيقدموا متاع الدنيا، كانوا بيقدموا ايه؟ قربانا لدينهم. ونحن الآن نقدم ديننا قربانا لمتاع الدنيا. إلا من رحم الله، مش بتخلع لحيتك عشان وظيفة، وبتخلع الحجاب عشان وظيفة المرأة، وبتعمل كذا عشان كذا، وبتعمل كذا عشان كذا، وبتعمل كذا عشان تجارة، وبتعمل كذا عشان خاطر مصلحتك، وبتقع في الرشوة عشان خاطر، وبتقع في كذا عشان كذا، إلى غيرها. أي قربان بتقدم، الواقع كله بيملي عليك وبيقبل منك. الواقع عبارة عن يعني كما نقول معبد كبير أو صومعة كبيرة يتقرب فيها أهل الدنيا للدنيا، كأنهم بيعبدوا الدنيا من دون الله كأنهم. فبين مقرب دينه كله ومقرب بعضه ومقرب بعض البعض إلى آخره يظهر السمن. ليه؟ يقل المعتقد فيعزف عن طلب الآخرة ويتجه زي ما كل واحد كان ماشي النحية دي والناس كلها ماشية النحية دي، راح هو بعد ايه؟ شوية بشوية كده هو في الآخر في الدين حس ان مشيهم مش مريح، فراح عامل ايه؟ راح مولي قبلته وصار في طريق آخر. انظر، صار في طريق آخر طلبا للدنيا. لما طلبوا الدنيا بقى عمال بقى يحاول يعمل ويسوي، ويظهر السمن، تظهر الشهوات ويظهر الرغب، ويظهر بقى اللابس نظيف واللي معاه فلوس واللي راكب واللي واكل واللي قالع واللي شارب، ويختفي بقى اللي مصلي واللي نظيف واللي متحري زي ما انت شايف كده. لو سألت عن متبرجة تجد ملايين، لو سألت عن فاجر ملايين، عن حرامي ملايين، عن ماجن ملايين، عن خمرج ملايين، تسأل عن مصلم، عن تال، عن عالم، عن عابد، عن متحرم. لدرجة واحد يقول لك ايه؟ انا عايز واحد بس يكون دينه كويس. تقول له، يقول لك لا، بس يبقى ملتحين ايه عما، ولا بسيبك ملتحية اللي تلقيها، انا عايز واحد يكلمك بالطريقة دي. ليه؟ لان ده امر مش بالسهل. تقول له، يقول لك انا عايز زوجة، تقول له منتقبات، لا منتقبات ما نضحك على بعض، بس واحدة كل ما نعرفين اللي فيها وبتاع ومنتقبات ما بيعمل. يبقى بقتش حتى ايه؟ بقت عملة. حتى اهل الدين طالب الآخرة قليل، ودي حقيقة والله العظيم. أنا أسأل الله عز وجل يجعلني منهم، أنا لا أرى نفسي منهم، لأن أمر فعلا معطياته وعلاماته صعبة صعبة. أنت صح بالزعم، بالزعم طالب آخرة، لكن على الحقيقة صعبة جدا. شوف أنت في اتنين بسهولة تفتن، بسهولة تقول أنا طالب آخرة، لا. فبيظهر السمن، فسهل بقى انك انت تدور على اهل السمن. يقول لك الناس دول احسن حشيش، والناس دول احسن خمرجيه، والناس دول احسن مش عارف ايه، والناس هم دول اهل السمن، سواء بقى كانت حلال كانت حرام، المهم انه ايه؟ يظهر. كان في الاولين بقى يقول لك ايه؟ دول حجازيين، ودول كذا، ودول مدنيين، ودول عندهم كذا، ودول مذاهبهم كذا، ودول مدارسهم كذا، ودول يتعلمهم كذا، ودول طريقتهم كذا، دول ياخذوا بالقياس ويخذوا. هي دي الايه؟ اللغه السائده فيهم، اللغه الايه؟ السائده في اللي هي العلوم الشرعيه والمتون العلمية ودراسة الكتاب، واضح، وحفظه وتلاوته والقراءات. القراءات كلها انتصرت فين؟ انتصرت في آخر القرن الثاني، ثم تفرقوا في الأمصار. فبالتالي المسألة انت نفسك محتاجة ايه؟ انك تقف وقفة معينة وتعرف ان انت ممن ظهر فيه السمن. مش معنى انك بقيت سمين، لكن يعني ظهرت فيك اسباب السمنة. والسمن بمعنى ايه؟ شهوات، وقد يكون بالمعنى الظاهر اللي هو البدانة. ودي بنشوف تلاقي الواحد قبل ما يتزوج وقبل ما يعني هو تفتح له خرم من الدنيا بقدر الله عز وجل، كان رايح جاي المسجد والصفرة وزها على ظهره على وجهه، ويوم ما يكون يعني في اليوم ده يعني مبسوط شوية يجيب سندوتشين، واحد فول واحد طعمية، لان هو ايه؟ كل يوم واحد بس سندوتش، لكن النهاردة وسع عليه. ويوم ما يكون ايه؟ يتعزم على عقيقة ولا بتاع فيها حتة لحمة ولا، ومحافظ على الدروس والعملية معاه، اتجوز بدأ يدور على شغل من هنا وشغل من هنا، بعد شوية تلاقي بتاعه طلعت قدام بطنه كده، ايه دي؟ ده كرش، ايه ده؟ ما اصله بقى اتجوز وبتاعه ومش عارف ايه، ولك بياكل ويشرب وده السمن. طب ليه ما ظلتش على طلب الاخرة؟ ما الاخرة دي للناس الفاضية. انت لو وراك شهادة ولا وراك دراسة ولا وراك بحوث ولا وراك علم ولا وراك مش عارف ايه ولا ده اللي واخد ده اللي بيمتحن في ما عرفش اسمه ايه، اقل الشهادات مش عارف اسمه، ابتدائية ولا محو امية حتى، ولك انا مش فاضي، انا ورايا مش فاضي. لانه هو تعود احنا نفسنا بنعتز بنعذر بعض. يقول لك اصل والله فتحت محل جديد، والله يكون في عونك وقواك الله. اصل بشتغل بعد الظهر، والله ده اصل انت عارفه في العاشر، والله يكون في عونك قواك الله. كل حاجه اعذار. فدايما الدين هو الايه؟ البساط السهل. البساط الايه؟ السهل اللي يداس عليه. طب انت بقى يقول لك ده انا مفاوض محلي قافله، والشغل كنت بروح بعد الظهر بروحش، شوف انت هتعمل فيه ايه؟ لا ما ينفعش. وهتلومه ملامه وتقول له في ايه؟ لا انا شفتك حد يفتح، انا هجيب لك واحد يسيب الدروس ويفتحه لك، انا هتسبب لان اخلي واحد يبطل يدرس عشان خاطر نصيحه بقى واخويه، وانت تاكل عيش وياكل عيش وهكذا. فظهور السمن ان انت شوف، يعني ابن الجوزي كان من الاثرياء، عالم من العلماء كان من الاثرياء، وبعدين الم بيهم اللمات وخرجوا من بلادهم. طبعا انتوا عارفين بقى فتره ابن الجوزي كان فيها التتاريه الحروب، يعني هو نفس الزمن اللي فيه ابن رجب وابن القيم، وكانت العمليه زيطه، مش بقى تقول المهجرين بتوع السويس وبتوع الاسماعيليه ومهجرين القنال وحرب 67، لا لا لا، كانت امور بقى ايه، تلاقي البلد دخلوها ما فيش بلد، فطبعا بيتنقل من بلد لبلد ومن بلد لبلد، اي حته فيها امان ويشيلوا كتبهم ويروحوا. فطبعا لما كانوا بينزلوا مكانهم اهم حاجه عندهم العلم وطلب الدين والرفعه في الاخره. انا بديك مثال لطالب الاخره وطالب الدنيا تبقى فاهم، عشان تعرف انت فين في اي مكان بالضبط. فكان بيعمل ايه؟ كان ياتي بكسر الخبز، العيش الناشف اللي بيرميه ده ولا يرميه ده، ولا هو يجيبه له حد او يلاقيه باقل الثمن، كسر الخبز ويجي على نهر، كان في دمشق، ويجي على نهر دجله ويبله ياكله، وده قوته. فدعي لان يعطي اولاد الامراء درسا، او مش دعي، احد تلامذته بيقول له لولا اعطيت اولاد الامراء درسا لاعطوك من المال كثير، اشتغل شغلانه حلال، اديهم ده الدرس في العلم في الدين يعني. فشوف بيقول له ايه؟ بيقول له ان وقتي في شراء مقامي عند ربي اعظم عندي من ان اشتري به ملء بطني. هما ساعتين هو وقت، طبعا هيروح يقعد يدي درس لده ودرس لده عشان ياخد كام درهم، مش هيتعلم فيهم ولا يصنف فيهم مصنفات ولا يدرس فيهم كده. فبيقول له ان الوقت انا هعمل كده ليه؟ عشان اسد الاقساط بتاعت الشقه والعفش والثلاجه والغساله وكل حاجه بالقسط، الشقه بالقسط والغساله بالقسط والوليه بالقسط، كل حاجه بالقسط، مفيش حاجه ما. فانت مديون لحد سابع عين مديون. ليه؟ لان طالب توسيعه، انت اصلا ناوي قاصد كده. ان وقتي في شوف في شراء مقامي عند ربي، عايز اشتري الاخره اولى من ايه؟ اشتري به ملء بطني. شو اكل؟ هو ياكل عيش الناشف ده وبيله خلاص. ده كان من الاثرياء، كان من يعني ان صح اقول من المترفين، ان صح التعبير عشان تقول يعني ايه؟ يعني زي ما هو بيحكي عن نفسه في الاول بيقول وينبغي لطالب العلم ان يعرف ما يروق لنفسه من طعام وشراب ونوم، فان النفس لابد ان تعطي حاجتها حتى تعطيك حاجتها. شوف انت بتحب تاكل ايه كل؟ بتحب تنام ازاي نام؟ ليه؟ عشان مش الدين اللي انت تخاصم نفسك، لا ريحها قوي. يعني بتحب تاكل ده كله لان هو موسع ربنا عليه. ليه؟ عشان لما تاتي وتلزمها ما تبقاش ملتاعه عليك. شوف الكلام، لما تيجي تعرض الكلام ده مع الكلام اللي بتقول ده راجل ايه؟ راجل واخد على عز. ما ينفعش ياكل عيش ناشف مبلول في الميه، لكن هي القضيه في هدف. زي ما قلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وجد ايه؟ اخذ، واذا لم يجد لم يلتفت. هم تربوا في هذا المجلس طبعا وساروا على هذا النهج، واخد بالك؟ رزقنا الله اتباعهم واتباع سننهم. فظهور السمن مش معناه ان انت لازم تكون فيه البزلومه، لا، لكن طالما تحس ان انت ماشي في الطريق اللي فيه طلب الدنيا، بدليل ان انت بتبقى مذاكر ومحافظ ومذاكر ومش عارف وتمشي في الدروس، بتحضر الدروس وبتطلب الدين هوايه مش احتراف، هوايه. وساعه ما يظهر لك باب للدنيا كل الكشاكيل تتقطع او تترمي او تتحط فين، وقول له تقول له فين؟ يقول لك والله ده انا كنت زمان بكتب وبعمل. ده كتير الكلام ده، كثيرا الكلام ده، كثيرا في حياتنا وكثيرا في مسالكنا. انا في طياد درس فتح المجيد ده عرض عليا من الوجوه خلال 9 سنين اللي يمكن نادر اللي مستمرين، نادر اللي شفته معايا استمر والدرس بيحضره كم، لكن مين الجم ومين الكم استمر السنين على امل ان ينهي كتاب نتعلم منه بعض ديني. ليه؟ ده اخذ بسفر، وده اخذ مش عارف بايه، وده اتفتح، وده اتجوز وراح، وده راح سافر مش عارف فين، وده سكن في بلد ايه. مفيش ترتيب، مفيش واحد بلاقيه كده يفكر يقولك الله اصلا عندي دروس كذا، انا عندي تعلم كذا، عندي بر كذا لازم احافظ عليه، لازم ارتب حياتي عليه. نادر الا من رحم الله. لكن سهل قوي، وقت الدرس وقت اختياري بالنسبه لك، وقت العلم كل وقت البر عموما وقت البر والدين كل وقت اختياري بالنسبة لي. يوم ما تتزنق وقت تروح واخد منه لانه وقت احتياطي، مش كل الوقت خادما له، لا ده وقته. نفس الوقت اللي بتعمل فيه البر والدين هو ايه؟ فكونك دائما بتقدم وقت دينك، وبالتالي بتقدم دينك شيء في شيء. قربان تطلب العلم ساعة واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين، وبعد كده انت دائم في طلب الدنيا، دائم دائم. مين طلب الدنيا سنتين ثلاثة وقعد زي ما طلب العلم سنتين ثلاثة، او طلب الموعظة او طلب المعرفة ايا تسميه مين، لكن نسأل بقى مين طلب العلم شهرين ثلاثة وقعد؟ هتجد كثير انت منهم الا من رحم الله عز وجل. لرغبتهم في الدنيا، شوفوا ليه ليه بيظهر السمن، لرغبتهم في الدنيا. احنا قلنا بقى الناس اثنان، طالب للآخرة او طالب للدنيا. انت واحد حد اسأل نفسك فين انت مستكك، فأنت بكل معيار الا اذا رحمك الله عز وجل، صلى الله يجعلنا اياهم اياكم منهم، طالب للدنيا. فبيظهر فيك السمن شيئا شيئا فشيئا، وليل شهواتهم والتناعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل له. انا قلت لك بقى طالب يا ده يا ده. الاولون كما تعرفون ليهم اهل فضل، لما ظهرش فيهم السمن؟ لان هم اساسا كانوا عازفين عن الدماء. هم ما ينفعش يطلبوا الاثنين مع بعض، ما ينفعش يقول لك ايه يا واحد النهارده احنا الواحد يقول لك الحمد لله انا محقق المعادله دنيا ودين. طبعا ده ايه؟ بيغفل نفسه. الاولون عرفوا ولذلك رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى محفظهم الاصول عندهم الدنيا. اما تيجي تفتح محطه الدنيا كده تسالهم، الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه، وعالم متعلم على سبيل النجاه. الدنيا زيفه وطلاب وكلام. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى منها الكافر شربته. الدنيا هم طبعا الكلام ده ما كانش اغاني ماشيين بيشتغلوا على الدنيا، كانت الدنيا ملعونه، لا بل كانت اصول يسيرون عليها. فلا ترى فيهم كلابا يطلبون جيفة، ولا ترى فيهم ملعونين يطلبونها ويعبدونها، ولا ترى فيهم تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار كما ترى فينا. نسأل الله السلامة، ونسأله أن يخلصنا من سوء قلوبنا وسوء أحوالنا. قولوا أظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لهم. وفي حديث أنس، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. حتى تلقوا ربكم، ما يأتي على الناس زمان يعني سنة 96 أحسن من 97 بلغة بتاريخنا، 97 أحسن من 98. ليه ما يأتي على الناس زمان؟ ايه السبب؟ كل زمان احنا قلنا بقى خير ناس قرني، يبقى المسألة نزل تحت. التابعين شر من الأولين، تناسب. وأتباع التابعين شر من التابعين، طب ومن بعدهم شر ممن قبلهم، ومن بعدهم شر ممن قبلهم. طب ده المفهوم، ده المفهوم. ما دام اللي فوق افضل واللي بعده اقل، ما في ايه؟ نسبة نقص. كلام ده جاء صريح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الصراحة اللي جت؟ الصراحة اهو شوف يقول ايه؟ لا يأتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال انس، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه البخاري في الفتن، باب ظهور الفتن، عن الزبير بن عدي وهو من صغار التابعين. قال اتينا انس بن مالك، اسمع كلام، قال اتينا انس بن مالك رضي الله عنه فشكونا اليه ما يقون من الحجاج، ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال اصبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده اشر منه. يمكن انت النهارده لما جه عبد الناصر كان الحجاج احسن من عبد الناصر مثلا، يبقى اذا كان عبد الناصر يبقى اللي بعده، قيس انت بقى وفق. يبقى كل ايه؟ لا ياتي على الناس زمان الا والذي ايه؟ فقال اصبروا فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده اشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح في المعنى الذي يدل عليه المفهوم من حديث عمران، خير الناس قرن او خيركم قرن ثم الذين لونهم. ثم يظهر بقى، يظهر الجفاء للدين والنقص في الدين والفساد المعتقد والشر والبدع وهذا قد وقع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نراه والله العظيم، والله الذي لا اله الا هو. احنا كنا في السبعينات بندعي على السادات دعاء، وكنا بنعتبر السادات ده الفرعون واللي كذا واللي كذا واللي كذا. الان احنا في زماننا بنقول السادات ده اخر، ما انا عشرت ذلك وعشت الفتره دي وعشت الفتره دي بتبعاتها. يعني عشت فتره السبعينات بتبعاتها، علاقات بالامن والبتاع والحكومه والدعوه والبيان. انا كنت ممكن يحملني اتوبيس ويلف بيا البلاد، انزل ادعو في كل بلد كده وفي حمايه الامن. الان انت لو انت راجع من الدرس ممكن بقى تتعزم في حته ثانيه غير بيتكم. لماذا؟ واقع، فتبقى فاهم، لان لابد تستمسك بدينك. شو هم جايين ويقولوا ايه الحجاج بيعمل فينا وبيعمل فينا؟ قالوا اصبروا. اصبروا يعني ايه؟ يعني استمسكوا بدينكم، قولوا على معتقد. وفعلا انت بتسأل النهاردة تلاقي سبحان الله الواحد الان بيتعامل بكل ما اوتي من رخص ومعازير، لانه ايه؟ ابواب من الفتن لا يعلم مدى الا الله عز وجل، وتضييق لا يعلم مدى الا الله عز وجل. في المقابل كان برغم ان الزمن اللي احنا كنا فيه ده كنا بنعتبر الشر الذي ما بعده من شر، الشر الذي ما بعده من ايه؟ من شر. لولا ان الواحد عاش الفتره دي وعاش الفتره دي كان ممكن ما ايه؟ ما يصدقش، يقول لا لا لا. وهكذا. ولذلك دائما نقول ان الان في بعض الخير، خد بالك احرص عليه واغتنمه وتعلم، لانك ما تعلمش الغد. انت متخيل ان في ضيق وبعد شويه العمليه ايه؟ قد يكون، لكن المهم تبقى فاهم ان سنه الله في الخلق ان دايما الفضيق ودايما زياده الايه؟ وانت تعرف انه ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، يعني لا يذكر الله عز وجل. يعني ايه؟ اين الله في حياتنا الان؟ نسبه بسيطه، مش كده؟ يعني اين شرع ودينه؟ نسبه بسيطه. امال بقى مش هتقوم الساعه لما تبقى النسبه ايه؟ صفر. النسبه صفر في حياه الناس. يبقى ليس لله ولا لشرعه ولا لحكمه ولا لأوامره ولا لشأنه وقدره في حياة الناس وجود، يبقى صفر. إن دائز يبقى أهل الأرض لا يستحقون البقاء. طول ما في نسبة خير فالله يبقي الأرض، طول ما في نسبة خير، طول ما في بقاء لله وشرعه ودينه وأمره في الخلق، طول ما في نسبة بقاء يظل البقاء. النسبة توصل مثلا 20% 10% 5% لغاية 1% 9% 8% لغاية 1% 1% حتى لا يبقى، تبقى نسبة 0 ايه عندئذ ايه؟ تقوم الساعة. وده امر يعني هذه ساعة وتوقيت لا يعلم حدوده الا الله، لكن كاتجاه نحن نراه. يعني مش هنقول بقى ان احنا كنا في زمن الخلافة وانتقلنا، ده احنا في نفس زمن الثورة المجيدة زي ما بيسموها، في نفس الزمن كان شر واللي بعده أشر واللي بعده أشر وهكذا. ما يأتي على الناس فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منها، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. طبعا يعني ما يبقى ناس على المنابر تدعو للباطل، إذا ما تستغربش لما في الراديو والتلفزيون يدعو للباطل، لأنه ده إذا كان على المنبر. لما في كتاب الدين تجد الباطل، لما تستغربش لما تلاقي في نص الدنيا ولا مش عارف حواء ولا مش عارف ايه ولا ايه تلاقي كفر واحد، ما تستغربش لان ده مكانه. قلت بل قد دعوا الى الشرك والضلال والبدع، بل قد دعوا، مش بس عملوا به وانتشر، بل ايه صاروا يدعون اليه ويناصرونه والضلال والبدع، وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه، نسال الله السلامه والعافيه. فاعلم ان خير الازمان الاولى وخيريتهم كانت في سلامة معتقدهم، فلا سبيل لأن تلحق بهم إلا بأن تكون على عقيدة كعقيدتهم وعلى مسلك كمسلكهم. فمن أراد أن يكون معهم وينال ذلك الفضل يتصل بصفاته، مفهوم؟ أضف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بالخيرية لم يكن هذا على سبيل الثناء وبعض المحض، أنتوا ناس كويسين وخلاص، إنما كان هذا على سبيل ماذا؟ كان هذا على سبيل بيان فضيلة أهل الفضل لمن أراد أن يتمثل بأهل الفضل. ابن عباس كان جالس في بعض أصحابه من تلامذته من التابعين، فقال لهم من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه الأمة السوداء. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع، يعني شبه سرعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يشفيك، أشخد بالك أتصبري والجنة أم أدعو الله أن يشفيك؟ أتصبري والجنة دواء وعد صدق. قالت اصبر والجنه، وده التمسك بالاخره. شوف قدمت ايه؟ قربان راحتها، مش بس بعض الشهوات، لا راحتها. ويجي لك واحد يقول لك انا اعمل لي اي حاجه خلصت من اللي انا فيه. لو جالك الم ضرس وما نايمكش ليلتين تروح تقول له شيل لي راسي دي، اقطع راسي كلها، مش عايز راسي خالص من فرط الالم. والالم فتنه، نسال الله العافيه والسلامه، نسال الله ان يعافينا ويعافي كل ذي الم من المسلمين. ليه؟ فتنه ليه؟ مش قادر تتحمل. شوف هي المراه بيجي لها صرع، وامراه ضعيفه، مش بقى راجل زيك بقى، ومع ذلك لما شوقها للجنة قالت بقى ان شاء الله بقى مش راس ولا رجل ولا بتاع، ان شاء الله يتقطع تحت قطر، بس انه ايه الجنة، لان طبعا هو ده الامل. بس طبعا ده عند ذو عقيدة. لكن لما واحد بقى، لو واحد زي حالاتنا كده نسأل الله العافية والسلامة وتقال له تصبر والجنة، بس انا مش قادر، يحليني النهاردة موتني بكرة، بس اعيش حتى اليومين اللي باقيين لي دول بس ارتاح من الالم اللي انا فيه ده، وصفقة الجنة دي تروح فين؟ في الرجل ما مش. لكن شوف اليقين، علمت ان ذلك صدق وحق، وكأنها بس شوية خطوه خلاص استحمل، هيت اصبر والجنة. ولكن ادعو الله الا يتكسر، باب الحياء والحفظ على العورات ومسلك المسلمة التي تستحي بحيائها الذي خلقها الله به. وامرأة سوداء سوداء، لكن الحياء في القلب والدين والخوف من الله عز وجل والخشية منه. فشوفنا عباس بايه يقول لهم لو من عايز يبص، طب ليه عايز يبص؟ هو يتفرج، زي ما تلاقي لاعب كرة كده هو فلان هو بتاع الكرة ولا فلان هو مش عارف بتاع السيمة، فرق. وتلاقي ناس زي الهمج الرعاع كده رايحين يجروا يبصوا، لازم ما كانش الامر كده والعياذ بالله، ما كان الامر ايه؟ التمثل والقدوة. ايه عملت ايه المرأة دي؟ وحكى لهم بقى اللي عايز يبص واحد الجنة يبص يبص اهو يا اهل وسهل، واللي راح ياخد لها جواب ولا مضي لي هنا بقى ما انت من اهل الجنة. انما كان الامر ايه؟ اللي حصل كذا وكذا وكذا وكذا، فكأنه درس وقاعد بيعلمهم. اللي عايز يخش الجنة امامه طريق اسمه طريق الصبر. هي المرأة دي اخر مريض في الدنيا؟ اخر مريض؟ ابدا. يبقى لما يسمع ذلك من هو مثلها، من في مرضها، من ذو ألم مثلها، يبقى يعرف ان ده ايه طريق، يوم ده يبقى درس، لعل الله يعطيني مما اعطاه. مش كده ولا ايه؟ مش فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم، مش واقفة مش بس هي دي وخلاص. فالاولون لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأنهم معايا ولا ايه، ولما ذكر من امرهم اللي حصل كان ده حظا لهم على ان يتحضن لنا وحظا لما بعدهم على ان يتمثلوا، فكن من اهل الخير، فان لم تستطع فكن ممن بعدهم، فان لم تستطع فكن ممن بعدهم، واياك اياك ان تكون ممن بعدهم. خير الناس قالوا يبقى ما يقدرش يكون زي الصحابه، يكون ايه زي التابعين. طب ومش قادر زي التابعين وزي اتباع التابعين، واياك ان تكون كالذين بعدهم. ادي المعنى، مش حدوته. وفي عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة احدهم يمينه ويمينه شهادته. عبر في الحديث الاخر بعبارة وهنا بعبارة، وكما قلت انبأ عن اول الشر وليس عن اخره، انبأ عن اول الشر وليس عن اخره، واضح. ويمكن اول الشر ده لما تيجي تحسبه على الشر بتاعك تقوم انت ايه تقول ياه، لا لو كان على كده تبقى المسألة بسيطة وهين. ايه يعني واحد بيحلف قبل ما يشهد ويشهد قبل ما يحلف؟ من باب يعني هو مستخف باليمين وشهد شوية، هما احنا اللي مستخفين بكل حاجة، نسأل الله عافية والسلامة، وهكذا. لكن كما قلت هذا من باب بيان بداية طريق الايه الشر، بداية طريق الشر. قوله فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا ابن مسعود تقدمت ترجمته في الكتاب مرات ومرات، وهو دايما لما بيترجم لواحد وبيشرب وبيذكر ترجمته وبايه لا يذكرها اذا ذكر مره اخرى، دي الطريقه الصحيحه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احد يمين ويمين شهاده. قلت وهذه الروايه دي فيها اربع ايه؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ادي اثنين، ثم الذين يلونهم ثلاثه، ثم الذين يلونهم اربعه. ده سببه ايه؟ شك الراوي هنا، لكن رؤية هنا بالجزم. والرواية لما تروى بالجزم مرة وبالشك مرة بمعناها ايه؟ معناها مشكوك فيها. طيب يثبت الجزم او الشك بمقوي لاحدهما. احنا قلنا ان رواية ابو هريرة جزمت بالايه؟ بالسلاسة على ذكر ايه؟ الحال المقتضي لفعلهم او الذي يعني يقع لهم، اللي هو مسألة الغزو ثم ان يفتح لهم ايه يعني بفضل الله عز وجل وبما حباهم من بركة وجودهم. قلت هذه حال من صرف رغبته الى الدنيا ونسي المعاد. يبقى اهم حاجة الناس تصدقوا. احنا قلنا زمان انه من علامات مرض القلوب ومن علامات النفاق ان اهم حاجة عندك ان انا اخذ فكرة عنك كويس وانت تاخذ فكرة عنك كويس. اهم حاجة يوم ما يحصل مني غلطة قبل ما افكر في ان انا اتوب، وقبل ما افكر في ان انا انيب، وقبل ما افكر في ان انا استغفر ربي واطلب منه محو ذنبي واصلح حالي عنده، اهم حاجة من ده كله عند مريض القلب ايه؟ انه يعتذر لمن رأوه ويتجمل عنده. واذا بلغ الامان والسلام عندهم برد، النار اللي كانت واكلاه مش من التوبة، مش من الندم، مش من خشية الرب، ده من خشية الناس. فاذا استشعر ان هو اطمئن، والله يا عم يا شيخ لو سمحت، او يا اخ فلان اوعى تاخد فكرة وحشة عني، ده انا ما اقصدش كده، ده انا بعمل كده بس قدامكم اصل الاثر كذا وكذا وكذا، اطمئن ان انت ما فيش اي حاجة، خلاص انا كده ايه بردت. ليه؟ لان هو ده اهم حاجة عندي، ما اسأل الله العافية والسلام. فدي من علامات مرض القلب. ملايين بينما المقابل علامات التقوى في المقام ده، ان انت يعني قلبك يلتاع وتصيبه حرارة الالم والذنب، ولا يبرد لك الا ان تجد ولو يعني مبشرة بطريق او باخر تشعرك برضا الرب عنك، او يعني تقرب منك ذلك، تشعر مش تيقن، زي مثلا رؤية صالحة، زي مثلا عمل، زي انك انت تكون متمني بر عظيم فيرزقك به فيكون سبب لك فكده يعني. لكن طول ما انت بعيد عن هذا قلبك ملتاع، حتى لو الناس هونوا عليك والناس اسنوا عليك، لكن قلبك لا يبرد ابدا. ليه؟ لان الالم مش متعلق بهم. عشان كده قالوا لا ينافق المنافق الا لثلاث، طلبا لمديح الناس، طلبا لما في ايدي الناس، نمر الاول، طلبا لما في ايدي الناس، طبعا في واحدة اتجوزها فبيتجمل امامها او امام اوليائها، طبعا في بعض المال، الناس دي بتحب مين؟ بتحب الصالحين يعمل لهم صالح، بيحبوا المغنوات يعمل لهم مغني، المهم يعمل لهم اي حاجة بما فيه ايه؟ بما فيه نال من حطام الدنيا، بما فيه نال، حتى ان في بياع، لان واحد ايه فاتح ملتحى جنب منه كله بيشتروا منه وبيبيعوا نفس السلع، راح هو الاخر ايه التحى، فواحد يقول له قول له يا اخي اشتروا من اللي جنبي مش عايزين يجي معاك، ده صحيح. فشوف هو اذا ايه نافقه طلبا لعرض من عرض الدنيا، والثاني دفع مذمه الناس، يعني واحد معروف عنه انه حرامي، او معروف عنه انه كذا، او معروف عنه انه ذو سمعه سيئه، عايز يصرف فلوس لها السلحة طلع قد كده، وتلاقي مش عارف ايه، ولما يقابلك يعمل ايه، ولما يجي يصلي يبقى عايز يجيب صنفره حدادي يعني يحك بيها جبهته عشان علامه الصلاه تظهر جامد. ليه؟ عشان الناس تقول لك اهو. وده اللي بيقول عليه لما بنكته يقول لك برز الثعلب يوما في ثياب الواعظون، ولغرض. فيبقى المنافق ينافق طمعا في معين الناس، دفعا لمذمتهم، ثلاثه طلبا للرياسه والعلو. يعني فرضنا ان هو مش عايز منك فلوس، هو راجل غني ومش مش خايف منك في حاجه، مش خايف من عوره عندك، لكن عايز يبقى رئيس عليك، عايز يبقى كبير عليك، فتصنع باي مما يجعلك كبير على الناس، الله العافيه والسلام. فيبقى اذا طلب ارضاء الناس ده هدف عند مريض القلب، كما ان طلب مرضات رب العالمين هدف عند سليم القلب، جعلنا الله واياكم منه. فيسبق يمينه شهادته او شهادته يمينه، يعني ايه؟ والله ما حصل، والله هو اهم عنده انك تصدقه، بغض النظر شهاده حق شهاده زور، لكن المؤمن تجده دقيق في تصرفه، ذو معتقد، يتكلم اليمين يطلع منه بالعافيه، لان هو واخد على الصدق. ولذلك يمكن سمعت مني اكثر مره واحنا قلنا انه كثره الحلف من علامات الايه؟ من علامات النفاق. يحلفون لكم ليرضوكم، وفي آية أخرى لترضوا عنهم. طيب يبقى قاعد بص تلاقي ايه؟ والله والله والله، هو انت مش محتاج منه يمين، بس هو عنده عورة يداريها بكثرة اليمين، يداريها بايه؟ بكثرة اليمين. فده لأنه أمامه مقصد. قلت هذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء. تقول له شهد فلان ولك أشهد، زي ما بروح على المحكمة وتزنق في موضوع يجيب اثنين ثلاثة من على القهوة، تعالوا يا رجالة عايزينكم في موضوع بسيط كده، معانا بس موضوع والراجل ده مع مراته، بس انت هتخش تقول كلمتين ده بس ما فك مشكلة، ده بالمعروف، وبعدين مش هننساكم برضو عن الشهد. طبعا هو بقى ايه في الحالة دي، أول ما يلاقي مش هننساكم ينسى بقى ان دي زور وجهنم، ويقول له هتديني كام. فالتحمل الشهادة هو مش ببلاش، جهنم بس بس الله العافية والسلام، مفيش معتقد، مفيش وجود، قلب ميت، سهل قوي، هو عارف ان شهادة زور وطالبها منه بجاحة مواجهة كده عادي، مع ذلك ايه؟ لا بأس، مفيش مشكلة، واخد بالك من الكلام؟ وأداء، قول والله العظيم الحق، والله العظيم الحق، قول، يقول له الراجل ده عمل وعمل، وانت متأكد اه عمل وعمل، مش كده، ولا عمل ولا شاف ولا هانت عليه، ليه؟ لأنه شوف كل دي مسالك من فسدت معتقداته. فانت تقول خلاص الناس كخه، لا، ما انت ممكن تكون اول الكخه انت، لان الكلام ده لما بيتقالك مش بيتقالك عشان تبقى حدوته او ثقافه، ده بيتقالك عشان تعلم انه لن ينصلح لك مسلك الا اذا انصلح معتقدك، وان انت كل ما تراه في نفسك من عوج ومن سوء القرء ومن الشر، كل هذا بسبب ايه؟ اي نعم، لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكبر على الأكثر، والله المستعان. نعم، صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول، فما بعده أكثر بأضعاف. يعني إذا كان دي نمرة واحد، أما النمرة اثنين ونمرة ثلاثة وخمسين واربعين شكلها ايه؟ إذا كان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بدو الفساد كان في مجرد يعني تساؤل في الشهادات والأيمان والنزور، فكيف بما هو أكبر؟ كيف باستحلال الزنا والخنا والفجور والصد والولاء؟ نسأل الله عافية السلام، حدث ولا حرج. فإذا كان هذا قد وقع في صدر الإسلام الأول، فما بعده أكثر بأضعاف. فكن من الناس على حذر، يعني كن ممن تخلطهم على حذر. لماذا؟ لأنه قد يصيبوك بما فيهم من شر، أو تصيبهم بما فيك منه، لأن من هو حولك إن لم يحمل لك هدى حمل لك بالضرورة ضلال، وإن لم يحمل لك خير حمل لك بالضرورة شر. ده لابد. وقال إبراهيم أي النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا أيضا من أحد ملامح ومن أحد سمات خير القرون الثلاثة. فقلنا إن خيريتهم رجع إلى أن الإسلام عز فيهم والإيمان، وأن معنى الإسلام صار في حياتهم إيه؟ حقيقة، وأن كل مخالفة كانت تموت لأنها لا تجد وسط. تعرفين إن الميكروبات والكائنات الضارة تحيا في المستنقعات والبرك، مش كده ليه؟ وكلما أسن الماء طفى على سطحه كثير من القذر، صح ولا لا؟ بتشوف مية وتلاقي على سطحها عفن تغير لونه، كان لون اخضر وبعدين بقى لون ازرق وبعدين بقى لون بني وبعدين بقى لون اسود، تحس ان الماء ايه؟ هذا الماء من لون مما طفى عليه يدل على مدى اسانته ومدى نقاعته، مش كده؟ تقول ده مستنقع اسن، ده دي ميه معفنه بقى ايه؟ وهكذا كلما صار المجتمع كالمستنقع الاسن، كلما طفى على سطحه دعاوى الباطل. وده زي اللي بنشوف، سهل قوي ان واحد يسب في الدين، يطعن في الاسلام، يتكلم على حاجه في صحيفه في جريده. ليه؟ لان الواقع اسم، فبيطفو بقى وتموت الكائنات الضاره والميكروبات والمخلوقات غير النافعه في المجتمع، ليه؟ او في الوسط النظيف، فما تلاقيش عفن بيتربى في مكان فيه تهويه وفي شمس وفي نظافه، مش كده؟ وهكذا، يعني بضرب مثال. كذلك في الواقع ما تلاقيش فساد اعتقادي في مجتمع المسلمين الاسوياء الذين استقمت عقيدتهم، لكن فين تلاقي البدع وفين تلاقي الضلالات وفين تلاقي المجون؟ لما تلاقي ايه؟ في وسط مسلمين ضعفت عقائدهم او فسدت او اتدمرت او انقلبت او مشت. فقلنا ان من سماتهم انهم كانوا ذو قوه عقائديه، فكان مفيش فرصه لنمو الايه؟ الكائنات ولا المخلوقات الضاره، مفيش فرصه لنمو المعاصي. النهارده لو واحده لبست يعني مثلا ملبس وابرزت فيه اخص عوراتها، لتجدن في الصباح عشرات ومئات وألوف من نساء المسلمين المنتسبات للإسلام من يفعل ذلك، مع أن ممكن يكون ده قبيح ومستقبح وشنيع وفاحش، لكن ليه بيطفو الحاجات دي وسهل انتشارها؟ لأن الواقع أسم. وزي ما شفنا أنه في الأول قلنا أنه لو أن واحد منهم، أي واحد مش منهم، أي واحد في وسطهم نزغ نزغا وبعد بعدا وشط شططا، سرعان ما إيه؟ يبقى عامل زي الجسم القوي اللي ذو مناعة قوية، يخش الميكروب فيواجهه ويطرده لأن البنية قوية، والمناعة هنا هي قوة العقيدة وسلامة المسلك الشرعي. فكان من سمتهم تربية أولادهم على ذلك. النهاردة انت عارف يعني البلد الصالح يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فمعلوم أنه الله عز وجل لما بيصلح أرض بيصلحها بأهلها ويصلح أولادها وأزواجها، فتجد أن إيه؟ نبات طالع، حتى يبارك في الزرع الذي يزرع في الأرض. النبات دي كلمة، البلد الطيب يخرج نباته، مش بس النبات الحسي، مش بس الزرع، لا، بل كل ما ينبت، فتلاقي ذرية بعضها من بعض. التابعين دول أولاد مين؟ جم القمر، ها؟ مش اولاد الصحابه مش كده ولا ايه؟ واتباع التابعين اولاد مين؟ اولاد التابعين. ولا الصحابه دول جيل هم دول العرب فجزات العرب، والتابعين جم القمر، واتباع التابعين جم المريخ. لا ما هم دول اولاد دول اولاد دول صح. فابراهيم النخعي من خيار التابعين ومن كبار التابعين رحمه الله. بيقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار، سمت من سمت الايه القرون الفاضلة، تربية الاولاد التربية الصحيحة. طيب تضرب ابنك على الصلاة ماشي، ده في نص. تضرب بنتك على الحجاب عشان كبرت وخلاص وقربت على المحيط او حاضت، ده طبعا ده ضروري. لكن تضرب ابنك عشان لا يتحمل شعادة ولا يتحمل عهد لئلا يخون فيها او لئلا ينسى، فدي دقة، دي مسألة بقى رفيعة. انت لما تقف مع الكلام تفكر تقول يعني ايه كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، دقة في التربية. يبقى دول الصلاة بالنسبة لهم كانت طبيعية، والحجاب كان طبيعي مش كده ولا ايه، والصيام طبيعي. هيضربوهم على ايه؟ يقول لك الواد بيسرق من ابوه، الواد بيشرب سجاير، والواد نشال، والواد مسكوه في القطر، والواد مش عارف مسكوه في الاحداث. لا مش هيضربوا على كده، مفيش كلام من ده. مفيش البنت في المدرسة مش عارف، ده بنات الثانوي نسأل الله العافية. الثانوي مدرس بيقول لي ده بياخدوا ماكس بنات الثانوي. الشيخ كشك انا سمعت له شريط في السبعينات، نسأل الله يحسن خاتمتنا واياه ونحسبه من الصادقين الراجل ده والله، نسأل الله عز وجل يقبلنا واياه ويجعلنا من المأجورين. شريط في السبعينات هو سجله ساعتها، ويمكن لازال موجود عند من يسمعه. كان بيقول قال الاعلام وقت الفاز وبافسد البنات، والبنات معاهم في الشنط حبوب منع الحمل وقمصان النوم. كان بيحكي عن بعض الفساد الذي بالغوا. انا بنقل الكلام اللي سمعته منه عشان تفهم من امتى، بدل ما انا اقول معلومه تفكر انها حصل الان، حصل الان. وده كلام بنات الايه الثانويه اللي هم يعتبروا ايه حديث عهد بايه بحيض، لسه كانوا اطفال من سنه او اتنين. وبنات الاعداديه اطفال، كانوا لسه اطفال، لكن هم كبروا من قبل، تربوا على نظام المواخير والاعلام. والله يعني سبحان الله العظيم، يعني واحد قص امرا عجيبا جدا، ولعله على ما اذكر الشيخ عبد الرحيم الطحان او القطان، لعله واحد من الاثنين، انه اشتكت له انها دخلت تتفقد حال اولادها في ساعة من الليل، فوجدت ابنها يركب على اختها ويفعل معها مثل ما يفعل المتزوجين، مثل ما يفعل المتزوجون. ففزعت وهلعت واصابها هستيريا وبتشتكي، تسأل تعمل ايه في المصيبة اللي حلت في بيتها. فهو بيقول ان انا سألتها عندك تلفزيون؟ قالت له اه، وفيديو بتاع ادوات العصر، ان احنا ناس عصريين مش محرومين زيكم، لا ناس متطورين. طيب قال لها يبقى لا تنتظري بعد ذلك، لا تسألي، فانت الذي تسببت في ذلك. الشاهد من القصة ايه؟ ان دي ضريبة فساد تربية. واحد يقول لي يعني في ام هتجيب بنتها وتقول لها روح اعملي مع اخوكي؟ لا، هو التربية مفيهاش كده، التربية تسهيل المعصية، تسهيل المعصية وإلقاء في الوجدان كلاما يوحي بأن الأمر إيه؟ بسيط. لما الأم والأب بعدين يتفرجوا على اتنين راكبين على بعض، يبقى الركوب على البعض ده إيه؟ ها؟ رياضة الصباح، مفيش مشكلة، تمرينات، أمر عادي جدا. لأنه لو كان ده شيء مفزع كانت الإيه؟ كانت الأم عملت إيه؟ لو كان ده مفزع كانت الام بقى منعت، يعني هذا الامر ما كانش رؤوف، وهكذا. ففي ترسيب وجداني، ترسيب وجداني، زي ما انت مع ابنك كده بتكذب كذبه، فالواد يشوفك بتكذب وشوف امه بتكذب عليك، فالواد يرى ان الكذب ده ايه مهاره فيستخدمه. لكن لما انت يراه فيك، فالتربيه مش زي ما انت متخيل، ان خد يا ابني تعالى اعمل كده، خد يا ابني اشرب سجاير، مفيش اب بيعمل كده، ولا حتى افضل الاباء ولا افضل الامهات، صح ولا لا؟ الا اذا كان في امر بقى غاية، يعني شاهد مشاز او شذوذ بعيد. لكن اللي عن المعتاد حتى الناس لما اللي بيحصل ايه تهوين المعصية. فشوف دول كانوا عندهم دقة في التربية، دقة. يبقى القرون الفاضلة كان انعكاس الفضل على من حولهم، جيل بينتج جيل، ذرية بعضها من بعض، مفهوم؟ بلد طيب، ارض طيبة، يخرج نباته بايه. فشوف بيقول ايه، قال ابراهيم هو النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين، لكثرة علمهم. فبيبصوا الامام وبيربوا الولد على انه من الاول يعظم امر الشهادة ويعظم امر العهد ويعظم امر اليمين، مفهوم؟ النهاردة احنا اولادنا عادي والله تقول له ما تحلفش بالنبي، تحلفش برحمة امك، تحلفش بالنعم، نقول له لا والله العظيم، خلاص والله العظيم، والله العظيم، والله كل حاجة والله العظيم، وبتغفل انت. لكن لابد ان انت تقول له اوعى تحلف. اليمين ده ما تستخدموش في لسانك الا مرات معدودة في عمرك. ده اليمين ده امر عظيم جدا، حتى لو بتكلم كلام تكلم باليمين حتى لو صادقا، فعظيما ليه؟ وتعاقب عقاب شديد، وخاصة إذا أكثر منه وأشد وأشد إذا كذب فيه. فذلك كثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم، شوف كانوا بيراقبوا ربهم في نفسهم وفي غيرهم وفي أولادهم. أنا أضيك مثال، كانوا بيضربوا على إيه؟ فقس على ما دونهم، وشوف أنت الآن. وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عشان كده بنقول ونحذر من مقام هذا، إن أي ساقطة في بيتك بتبقى عند الولد كطريق تنصب له، طريق تنصب له، الشحناء اللي بين الرجل والمراته، سوء الالفاظ، سوء العمايل، الكذب اللي بينهم، الام تخبي على الراجل والراجل يخبي على كذا، وده مش عارف ايه، سوء العلاقات، كثرة الخناقات، دي اشياء انت تعتبرها صغيرة، هي بالنسبة للاولاد طرق تنصبها لهم، طرق، لانها بترسب فيهم مجدانيا ابعاد كثيرة. انت كبير فبتقدر تقول دي ما يهمش، ودي بسيطة، ودي يعني خلاص نسيتها، وده انا يعني ما يهمش بقى اللي بينا خلاص وراح. لكن الصغير بايه؟ بيتلقى زي الاسفنجة كده، بيتشرب كل مسلك منك. ما انك انت لما تيجي تشوف فساد تقول سبحان الله، انا لا عمري قلت له يا ابني اعمل حاجة وحشة، ولا عمري عملت، وانت اصلا بيقع منك سقطات كثيرة تترسب. فتربية الاولاد مسؤولية خطيرة جدا، بتلزمك بانك تكون محاسب على تصرفاتك معك غريب في بيتك، غريب برقبك، اشد مما لو كان الاخوة كلهم بيبصوا عليك والمسلمين كلهم بيبصوا عليك. انت ممكن تبقى ايه؟ مش ايه؟ انا واحد من الناس بقبلش ان المسلمين يشوفوني وانا في خصومة مع امراتي، ولا بعمل حاجة غلط، ولا تخيل ان اللي معك دول اشد من هؤلاء كلهم، لان العاقبة تكون وخيمة. وقيام من بوظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانه من افضل الجهاد، ولا يقوم الدين الا به، ولا يقوم الدين الا فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش الغير، ده في النفس اولا وفي الاهل اولا قبل ان يمتد الى ايه؟ الى غيرك. وفي هذا الرغبه في تمرين الصغار. يبقى انت لما تطلع 40 يوم وتسيب عيالك تارك صلاه، تطلع 40 يوم وتسيب مراتك تلعب خمار، يبقى ده كلام ما ينفعش. انت لابد تقوم ايه فيهم اولا، قبل القيام والخروج والدعوه مش عارف ده، انت دول اولا. فشوف هما كانوا ايه مسؤوليتهم في دول، لان انت اولادك انا مش عارفهم، وانت مش عارف عيالي، وانت مش عارف عيالك. لما كل واحد فرط فطلع الجيل اللي بعدنا جيل ايه؟ اشد سوءا، لان انت فرطت في اولادك وانا فرطت في اولادي، وهكذا. لانه من افضل الجهاد، ولا يقوم الدين الا به. وفي هذه الرغبه في تمرين الصغار على طاعه ربهم ونهيهم عما يضرهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو اسمع شوف، اذا ده من نعم ربنا التي ايه؟ التي يمن بها على من يشاء. نسال الله ان يصلحنا ويصلح ازواجنا ويصلح اولادنا. خد بالك ده الملجا، ما تنتظرش معجزه تجيلك من السماء عشان تصلح لك ولدك ونفسك وزوجك، بل لابد ان تعرف ان ده مسلك ايه؟ مسلكك انت. واضح؟ طيب بكده بينتهي الباب، وطبعا هو باب عظيم جدا الحقيقه، لانه كما قلت حمل الينا قضيه الايمان والنذور، قضيه الايمان وكفاراتها ومسائلها، وطبعا جرنا الى الكلام على سير الاولين، وتعطرت المجالس بذكر بعض سيرهم او بعض امرهم، مما نسأل الله عز وجل ان يرزقنا ان نصير مثلهم. وطبعا الباب مسائل كلها مهمة الحقيقة، لكن اهم ما في الباب هو مسألة الايمان ومبحث الايمان والكلام على ما في ذلك من مسائل، عشان دي مسألة كما قلت عمت بها البلوى ويحتاج اليها المسلم دائما. فبيقول فيه مسائل كتتم للباب وختم له، يعني فيها الكفاية عما يعني ممكن ان اذكره انا لانه في طياتها. يعني الاولى الوصية بحفظ الايمان، وطبعا ده من باب سلامة المعتقد، لانه لا يحافظ على يمينه الا ذو عقيدة. قلنا ان المحافظة دي معناها ايه؟ اما ان تقل من يمينك، واما ان تسارع بكفارته اذا حلست فيه، من باب مراقبة امر الله وتعظيم المحلوف به. لان ايمان المسلمين بمن؟ بالله. نحن لا، اذا حلفنا نحلف بالله سبحانه وتعالى. الثانية الاخبار بان الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة عند من؟ عند من فسد معتقده، وعند من قلت مراقبته لربه، وعند من عظمت الدنيا على اخرته. صح ولا لا؟ الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري الا بيمينه. طبعا وعيد شديد من باب العقوبة، لان دايما قلنا انه غلظ العقوبة غلظ العقوبة بناء على غلظ الذنب لغلظ الذنب، فده ذنب عظيم جدا، وسر عظمته أنه أهان يمين الله وأضاعه وامتهنه، وهو أمر معظم لأنه فيه ذكر أعظم اسم وأعظم مسمى سبحانه وتعالى.